الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ وأدى ونصح، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلوات الله وتسليماته على سيدنا ومولانا نبينا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبه ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول ربنا جل علا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد خصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل لم تق الله لأخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله، إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أي شديد الخصومة والعداوة الذي يجادل عن هواه لمجرد محاربة الحق ومناصرة الباطل. إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الإخوة الأحباب، كان لقاؤنا السائر حول قول الله سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وصنفت الآيات بعد ذلك الناس من حيث هممهم واهتماماتهم إلى صنفين: صنف يهتم للدنيا يهتم بها ويكرس لها كل الجهد ويضحي من أجلها وليس له غاية إلا العمل من أجلها ومن أجل تحصيلها والفوز فيها بأعلى المناصب أو المراتب أو جمع الثروات أو كل ما يتعلق بزينة الحياة الدنيا. هذا صنف همته دنية، لا يعمل إلا للدنيا والآخرة ليست في حساباته. صنف خسير دني لا يعمل إلا للدنيا. وتكلمت عن صنف متزن معتدل، معتدل في فهمه ومعتدل في سعيه ومعتدل معتدل في طموحاته وغاياته وهممه. ذاك الصنف يعمل للدنيا وللآخرة، وغايته عمارة الدنيا والتزود منها للآخرة. يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وجاءت بعد ذلك آية تتكلم عن مناسك الحج في يوم العيد، يوم الحج الأكبر، وعن ذكر الله في أيام التشريق العيد والأيام التالية له، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وهذا عنوان الصادقين الناجحين في الدنيا والآخرة، هو يعمل ابتغاء مرضات الله واستقاء غضب الله واستقاء عذاب الله، وهو على يقين يقين أنه سيقف بين يدي الله. فجاء النداء عاما في أمور العبادات، في أمور الأخلاق، في أمور المعاملات، عنوان الأمة الذي تربى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وربى عليه أصحابه ويربي عليه أمته ويأمر أمته أن تربي الدنيا والعالم على هذا العنوان، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ثم جاءت الآيات التي تلوتها على مسامع حضراتكم لتبرز ملامح لصنف من الناس. تنبه تنبه معي، لأن القرآن يريد أن يضيء لك الطريق لتتعرف على صنف من الناس ليس له هم إلا معاداة الحق. الآيات: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. الإخوة الأحباب، آيات ثلاث تأتي بعد الكلام عن عبادة خاصة وعن مناسك الحج، لكنها توجه النبي وتوجه الأمة وتوجه كل مسلم عاقل يريد أن يمضي في هذه الحياة على بصيرة من أمره، يفهم ما يدار حوله ويفهم ما يحاك للحق من أباطيل مزيفة. كل مسلم لا بد أن يفهم طالما يقرأ القرآن وطالما يسمع هذه الآيات، مطلوب منه أن يكون ذكيا فطنا متنبها ذا بصيرة، يمضي في الحياة في مسيرته يعلم أين الحق وأين الباطل، ومن الذي يتكلم عن الحق ويبتغيه ويتبناه ويدعو إليه، ومن الذي يدعو إلى الباطل ويتبناه ويروج بالغرور بالأقوال المزيفة والمزينة والمزخرفة من أجل الدعوة إلى الباطل. كل مسلم منا لا بد أن يعرف هذه الحقائق، ولا بد أن يستضيء بضوء القرآن وأن يستنير بنور هذه الآيات. ليس الأمر ترف في الدعوة ولا ترف في الوعظ ولا ترف في النظر إلى القرآن والسنة، ليست لحظاتنا نقضيها تدخل في الثقافة، كلام يسمع ونخرج وكل في غفلته وكل في غباوته. لا بد للأمة أن تدرك أن القرآن نور، لا بد أن ينتفع به كل مسلم يدعي الإسلام وكل مؤمن يؤمن بالله وكتابه ورسوله. هي آيات بينات تضيء الطريقة، تكشف في وضوح جلي صنفا من الناس على كل همه أن يعادي الحق. بيننا الآن وبعد أجيال وقبل أجيال وفي حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان هذا الصنف يظن أنه مستور عن الأعين، يخفى على الناس، لكن القرآن فضحه وفضحه بصورة جلية حتى تتنبه الأمة بعد رسول الله، وإلى أن نلقى الله إلى هذا الصنف الخبيث الحاكم الذي لا يحمل إلا الغل للأمة والغل للإسلام والغل لدين الله والغل والكيد والمكر للحق. هو لا يدافع إلا عن باطله ولا يدافع إلا عن هواه، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. الإخوة الأحباب، هذا هو القرآن، هذا هو العلم، هذه هي الثقافة، هذه هي بناء، هذا هو بناء العقول وبناء القلوب، هذا هو ربنا يبني القلوب والعقول والنفوس والأرواح لتمضي في مسيرتها على بينة من أمرها. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، ودائما ختام الآيات هو فيه العبر والحكمة. صنف لا يحمل في قلبه إلا المخاصمة والمعاداة للحق أين كان ومتى كان وممن يقدر، هو يعادي الحق من أجل أنه يكرهه، ويستخدم كل أدواته الخبيثة من أجل أن يروج لباطله، يزين ويزخرف القول من أجل أن يروج لباطله، من أجل أن يشوش على الحق حتى يبعد الناس عن الحق ويصد الناس عن سبيل الله. ولقد جاءت آيات في سورة الأنعام تحترق 112 113 114 115 16 و17 تبين بيانا جليا أمورا لا بد أن نعرفها المثقفون المتعلمون أصحاب الموحدات الذين أخذوها لجمع المال من أجل أن يبني ويتزوج ويأتي بالعيال، يأتي ليتثقف على هذه الآيات، سنة من سنن الله، أن الحق لا بد أن يعاد، وسنة من سنن الله أن أعداء الحق الذين يتبنون دعوة الباطل ليس لهم سلاح إلا تخرفة القول والتزين، يتجمل في أقواله، يدعي أنه المخلص للأمة والمخلص للوطن والذي يخشى على الجماهير والذي يسعى لمصلحة الجماهير ولمصلحة الفقراء ولمصلحة المساكين، يدعي أنه يبني ويدعي أنه يتبنى أفكار الإنسانية، أفكار حقوق الإنسان، يتبنى يتظاهر أنه يتبنى أفكارا لبناء حقوق الإنسان، أفكارا لمصلحة البشر، أفكارا لأجل مصلحة الوطن، أفكارا لتبني الخير، هو يزعم ذلك ويدعي. فتأتي آيات الأنعام لتقول أن ذلك كائن في عصر النبي محمد وكائن في عصر آدم وعصر نوح وعصر هود وعصر صالح وإدريس وشعيب وجميع الأنبياء، هذه سنة جعلها الله ليظل الحق في صراع مع الباطل. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فهم وما يفترون. انظر ولو شاء ربك ما يفعلون. هذه سنة الله أن يظل الباطل يتحدى للحق ويتصدى لطريق الخير ليمنع الحق والخير من أن يصل إلى الناس. ولو شاء ربك ما فعلوه لأنها سنة قائمة لكي يتنبه جنود الحق وأهل الحق ويقظوا ويستعدوا ويدافعوا ويعيشوا في نضال من أجل الحق لأن الحق يحتاج إلى رجال. فذرهم ما يسترون أن يمضي يا محمد في طريقك بعزيمة قوية وبثقة تامة في نصرة الحق ونصرة الخير. فالله لن يتخلى عن الحق ولن يتخلى عن الخير ولن يتخلى عن أنبياء ولن يتخلى عن دعوات الخير في كل زمان ومكان. ولكن افهم وسر أدرك يا محمد، يا من تحب محمدا، يا من تسمع القرآن، اعلم أن بين الناس من يجتمع إلى هؤلاء ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. انظر إلى الآيات تقول وتشخص أن هذا داء ومرض لن يخلو منه الزمن. فإذا وجدت بين الناس من يزخرف قوله ويزين قوله ويدعي أنه يبتغي الخير والمصلحة وهو يحارب الحق علنا أو بغير إعلان، يحارب الحق بتزييف القول، يحارب الحق بتزييف أفكاره بالترويج للباطل من أجل أن يصد الحق، هو لا يقبل الحق من أي مصدر يأتيه. وإذا نصحته وإذا وجهته وإذا ذكرته بكتاب الله تجده يكابر. وإذا قيل لا اتق الله أخذته العزة بالإثم. هو يدعي الذكاء ويدعي الثقافة ويدعي العلم ويدعي أنه المتخصص في الاقتصاد، المتخصص في السياسة، المتخصص في الإدارة، المتخصص في الثقافة. هو الذي يفهم ويريد أن يفرض غباءه على الأمة وهو لا يفهم القرآن. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا شخصهم القرآن في سورة الروم أنهم يهتمون بالدنيا. يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعجبك قوله في الحياة الدنيا، كلامه مزين، كلامه مزخرف في الحياة الدنيا. أدرك العلماء منها معنيين. قوله في الحياة الدنيا حين تسمعه في هذه الحياة، حين يعرض أفكاره، حين يعرض باطله، يزين ويزخرف ويروج في هذه الدنيا. لكن في الآخرة هو أخرج أصم أبكم، أما ليس له إلا النار، ليس له حجة، ليس معه سلطان، ليس معه كلمة يقولها تسمع من في الدنيا هو يتكلم وأنت تسمع له. أو في الحياة الدنيا حين يتكلم عن أمور الدنيا يتقن ويحسن وهو الخبير وهو المتخصص وهو الحج وهو الذكي، يتكلم عن الدنيا بذكاء ويحصل علمها ويجري من أجلها فيتكلم عنها بلباقة وفصاحة ولسان دلق فصيح يقنع الناس بكلامه. وهذا هو الألد الخصم الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخاصم يجادل يغلبك إن حاربته، لأنه أوتي شيئا من الفصاحة والجدل، يتقن الجدل ويعرف كيف يغلب من أمامه في الحوار والكلام، لأنه يتكلم عن هوى استقر في قلبه، عن هواه من أجل الدنيا، هو يتقن الكلام من أجل الدنيا. في الحياة الدنيا إما أثناء وجوده في الدنيا أو في كلامه عن الدنيا، لأن في الجار والمجرور قد يتعلق بأمر مضى بكلمات سبقت أو بكلمات لاحقة يعجبك قوله في الحياة الدنيا، قوله وهو يتكلم في هذه الحياة، أو قوله حين يتكلم عن الحياة الدنيا، ولكي يروج لباطله لا يكتفي بزخرفة القول، وإنما يحلف ويشهد الله على ما في قلبه، هو مخلص، هو وطني، هو قومي، هو يسعى لمصلحة الجماهير، هو يسعى لمصلحة الأمة، يزخرف ويزين ويبرر زخرف القول غرورا. وكذلك جعلنا لكل نبي شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا لكي يغر الناس بباطله، يزخرف قوله ويشهد الله على ما في قلبه، وهو ألد الخصام ويكره الحق، يكره الدين، يكره الإسلام، يكره ما يأتي من قبل الله. هو يخاصم الله ويخاصم رسول الله ويخاصم القرآن ويخاصم وحي السماء على لسان أي نبي. ولو شاء ربك ما فعلوه، تواسينا تواسينا، فذرهم وما يفترون، تشحذ الهمم وتقول لنا امضوا في طريقكم، تبنوا فكرة الخير، تبنوا فكرة الحق، تبنوا فكرة الإسلام، تبنوا دعوة القرآن، تبنوا الخير، تبنوا الخير، وكونوا من أعوان وأجناد الحق والخير، أعينوا على البر والتقوى، وأعينوا على الخير أينما كان، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا الذي يزخرف قوله، وإذا سمعت عليه قلت هو خير المتحدثين، وإذا سمعت عليه استشعرت الإخلاص في دعوته، ويعطيك عناوين كما نرى في هذه الأيام: حقوق الإنسان، العدالة الاجتماعية، البسطاء، الفقراء، وكأنه المحامي الوحيد للأمة. ولكنه إذا صدر الأمر بالإحسان والمعروف والخير من المسلمين يكرهه ويحاربه ويعاديه. إلى ذلك القبح الشديد، ذلك القبح الشديد عندما صدرت قرارات كنا ننتظرها بالأمس، ونتمناها كل مسلم ومسلمة، الأمية قبل المتعلمة والأمي قبل المتعلم. كل إنسان كان يتمنى أن تنتهي هذه الفوضى، وينتهي هذا التهريج، وأن ينتهي هذا العبث، العبث تحت عنوان الديمقراطية، العبث تحت عنوان الوطنية، العبث تحت عنوان الثقافة، عبث وهزل وتضييع للأوقات وتضليل للعقول والأفكار ونشر للأوهام. هذا العبث كلنا كنا ننتظره، فلما صدرت هذه الأمور التي كنا نتمناها ونتمنى من الله، ويشهد الله أن بين المسلمين من النساء والرجال والأطفال من يدعو وهو ساجد لنصرة أولياء الأمور في هذا الزمان، لنصرة الرئيس الذي تبنى فكرة الإسلام، الناس يدعون في سجودهم لهذا الرجل الثكلى، المرأة المرملة، الصغيرة، الكبيرة، المتعلمة، غير المتعلمة، كثير من الناس يدعو في سجوده. وفي موسم الحج وجدنا عشرات ومئات وآلاف من مصر ومن غير مصر يدعو بالتأييد والتوفيق لهذا المشار الذي وصلت إليه المصرون الغالية، الذي يدعي كل منهم أنه يحبها ويأمل من أجلها، وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. لما صدرت هذه الكلمات الغالية وهذه القرارات التي كنا ننتظرها في الحج والعجل، ألا ترى القرآن حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو شاء ربك ما فعلوه، فذرهم وما يفترون، ذرهم في خوضهم يلعبون. هذا اللعب أمضي في طريقة بعزيمة بقوية، استعن بالله واستقوا بالحق وبدعوة الخير، واستعن بأهل الخير وأعوانه، استعن بالله وامضي في طريقك يا محمد، في طريقك يا محمد. إن القرآن يقولها لقائد الأمة حين كان محمد صلى الله عليه وسلم حيا، ويقولها لقائد الأمة في كل زمان ومكان: فذرهم وما يفترون، وإن استمعت إليهم أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون، تصغى لتميل لتحبهم لتسمعهم الذين لا يؤمنون بالآخرة، أما المسلمون أما الموحدون الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر فلن يستمعوا لهذا الهراء وذاك العبث وتلك التزييف المضللة المضيعة. لما صدرت هذه الكلمات أسمع رجلا والله لم يشهد والله يشهد أني أرى في وجهه مسحة النفاق والضلال ومسحة المعصية نعوذ بالله. يقول يوم 21 نوفمبر يوم كئيب لأنه سمع كلمات الحق التي تنصر الحق وتنشر الخير وتحسن من أجل إنهاء الفوضى من أجل إنهاء الفوضى. كلمات قرارات صدرت من أجل أن تحسن الأمور فيخرج علينا هذا القرار ليقول 21 نوفمبر يوم كئيب. إن شاء الله سيكون كئيبا عليه وتكون الدنيا كئيبة عليه وعلى أمثاله والآخرة أشد كآبة لأنه إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإيش. وانظر إلى المعاملة والتعبير الدقيق في القرآن إن الذي يعصي ربما يهدد بلون من ألوان العذاب الذي يرتكب مخالفة يهدد بألوان العذاب في الدنيا والآخرة كان سارقا إن كان زانيا إن كان مفسدا يقطع الطريق ويسرق الأموال له عقوبة في الدنيا وله عذاب في الآخرة عذاب. لكن إذا قال لهذا الصنف هذا الصنف لا تكفيه الموعظة هذا الصنف لا يكفيه القرآن هذا الصنف لا يكفيه نوع من العذاب إنما تكفيه جهنم فحسبه جهنم فحسبه جهنم من حاجة تكفيه ولا تسد هذا الضلال ولا يكافئ ولا يوازي ولا يعادل هذا القبح والمكر والخديعة والغدر لا يعادله ولا يوازيه ولا يوازنه إلا جهنم بكل ما فيها. وجهنم التي ذرئت ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس وجهنم التي كسر أمثال الدنيا ومن فيها منذ خلقت إلى أن تقوم الساعة جهنم بما فيها وبما أعدت بمهاين العصاة والمجرمين حسب هذا الرجل أو حسب هذا الصنف جهنم يكفيه جهنم. وانظر الإنسان بعد رحلة العناء يحتاج إلى راحة يأوي إلى فراشه يأوي إلى نهاده هم يتظاهرون أنهم يناضلون من أجلهم يتظاهرون أنهم يناضلون من أجل خير يتبنون هم يتظاهرون بذلك في كل مكان وكل زمان بعد هذا الجهاد في ظنهم هم يجاهدون ويتعبون ويتحملون المشاق من أجل البلد من أجل الجماهير من أجل الفقراء من أجل البسطاء بعد ذلك يحتاجون إلى راحة يحتاجون إلى فراش يأوون إليه. انظر القرآن إن فراشهم ومهادهم الذي سيستريحون عليه هو جهنم فحسبهم جهنم وبئس المهاد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمد رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد الإخوة الأحباب إن الإسلام يوجه الناس بقلوبهم وعقولهم ونفوسهم إلى تبني فكرة الخير تبني فكرة الخير ونحن نسمع ونحفظ قول المعصوم صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله برواية ولكتابه ولنبيه ولأئمة المسلمين الحكامهم وقادتهم وعامتهم أئمة المسلمين الذين اختارهم المسلمون وارتضوهم ليقودوا مسيرة الخير والحق على منهج القرآن ومنهج الإسلام. النصيحة لهم أن يكون القلب يتمنى لهم الخير ويدعو لمناصرة الخير معهم ومع من يعينهم على هذا الجهد. النصيحة تكون بالقلب، أن لا تحمل في قلبك إلا أن تتمنى نصرة الحق ونصرة الخير، لأن آية في سورة التوبة ذكرت هذا المعنى، أن الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعذارهم في غزوة كانت من أشد الغزوات، غزوة تبوك، كانت غزوة عسيرة وسماها القرآن يا أنها غزوة العسرة وسفر العسرة ويوم العسرة. في هذه الغزوة قال القرآن: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. لم يخرج للجهاد وليس معهم ما يساهم به في الجهاد، ولكن قلبه يتمنى أن ينتصر رسول الله في غزوته، وأن ينتصر الجند في هذا السفر، وأن يرجع قد ارتفع لواء الحق، تمناها بقلبه وينتظر اللحظة التي تتاح له للمساهمة في نصرة الحق وإعانة أهله على نشر دين الله ونصرة دين الله. إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل، هم محسنون بقلوبهم بتمنياتهم بغاياتهم بطموحاتهم، يتمنون رفعة الإسلام ورفعة دعوة الخير والحق على أرض الله. ولما كان الحق، الحق كلمة تعني الثبات والقوة والدوام والبقاء. لو تأملت كلمة الحق في القرآن كله تجد أن الحق هو القوة والثبات والثبات والبقاء والدوام، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، ما خلقناهما إلا بالحق، وبالحق أنزلناه أي القرآن وبالحق نزل. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، عليه الصلاة والسلام، بالحق. والحق فيه قوة، والحق فيه ثبات، والحق فيه دوام، والحق فيه ثقة. فلذلك الذي يتبنى دعوة الحق لا يحتاج إلى تزييف ولا زخرفة في دعوته، مجرد أن يعلن الحق القلوب تميل إليه وتهواه وتسعى معه. أما أهل الباطل هم الذين يحتاجون إلى الزخرفة والتزيين والتزييف، لأن الباطل لا يثق في نفسه، لأن الباطل ليس له أرض يستقر عليها، لأن الباطل ليس له جذور في التاريخ ولا في قلوب الناس ولا في أذهان الناس. لذلك تجد صاحب الباطل يزخرف القول ليقر الناس بباطل هو يعلم أنه باطل، يدعو للباطل وفي قلبه وقرارة نفسه يعلم أنه باطل، ويجحد الحق ويكابر ولا يقبله. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هم يعلمون أن الحق حق والخير خير، لكن لا يريدون أن يعلنوا هذا ولا يعترفوا به، لا يريدون أن يقروا به بألسنتهم. هم جحدوه مكابرة ومعاندة وميلا لأهوائهم ونشر للباطل والظلم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وهذا الصنف الذي تكلمت عنه آيات سورة البقرة، قالت أنه زهر في القول، لكن إذا ترك الناس وراح يعمل على أرض الواقع لا يتحرك إلا في الفساد، يزعم أنه يبني ويزعم أنه يتبنى فكرة البلد والوطن والمصالح ومصالح الفقراء والمساكين والجماهير، لكنه إذا سعى في الأرض، إذا تولى، إذا ابتعد عنك سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. وأعطيه العمل يقول لك أنه يدمر ويخرب، والواقع يشهد بذلك، يحرض على تخريب البلاد وهو يزعم أنه يتبنى إصلاحها. الله أنزل كتبه وأرسل رسله وخلق السماوات والأرض، كل ذلك صالح ومن أجل الصلاح. فالذي يحارب الله ويحارب كتاب الله ويحارب شرع الله هو الذي يفسد، لأنه يناقض سنة الصلاح التي أقام الله عليها الكون وأنزل بها الكتب وأرسل بها الرسل. هذا الذي يخرب ويدمر ويدعو ويحرض على التخريب والتدمير والمناهضة والمعاداة، ويقول يسقط الإسلاميون. ألا يتحرجون من قولهم هذا؟ ألا يتحرجون من قولهم يسقط الإسلاميون؟ ألا يعلمون أن الإسلام هو دين عيسى ودين موسى ودين إدريس وشعيب وصالح وهود وكل الأنبياء؟ الإسلام دعوة الحق وختمت بنبي الحق محمد صلى الله عليه وسلم، تبنى الخير وحده وتبنى الحق وحده، وأمته تتبنى الخير والحق وحدها، هي التي كلفت بهذا الأمر. وأنتم خير أمة أخرجت للناس لمصلحة الناس لكل الناس، أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه دعوة الخير التي تبناها محمد وحمل المسؤولية لأمته من بعده. هذا الهدي يكره الإسلاميين ويقول لك إلى أين الإسلاميون؟ إلى أين يذهبون بنا؟ ما وراء الإسلام؟ ما وراء المسلمين؟ يتخوفون، هم امتلأت قلوبهم فزعا وامتلأت نفوسهم روعا، وظهر ذلك فيهم قشعريرة وأرتكارية. هم يغضبهم الإسلام ويغضبهم كلمة القرآن ويغضبهم كلمة الدين، تغضبهم وتثير قلقهم وتثير في نفوسهم حقدا وغلا هو موجود فيهم، وفيهم أهواء يريدون أن يروجوا لها. ألا ترى إلى القرآن حين يقول وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل؟ هل تتوقع من المسلمين أنهم يحرقون أو يدمرون أو يخربون؟ نحن ننظر في الذين يتكلمون في أيام الفائتة، تنظر في وجوه الذين يتكلمون عن حكم الإسلام، تجد في وجوههم وجوه السكارى والعرادين وأصحاب المخدرات والذين يتعاقون المخدرات والمسكرات، وجوههم تشهد بهذا وحناجرهم تشهد بهذا وعيونهم تشهد بهذا، ويتكلم عن الخير وعن الدولة عن الوطن وعن مصلحة الجماهير. سبحان الله، هم مدفوعون ومدفوع لهم الأجر من أجل أن يروجوا لباطل اندس الذين يتبنونه خلف الأسوار. اندستوا لكن القرآن يفضحهم، لكن القرآن يكشفهم. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. وخذ هذه أيضا حين يفتح الله على بعض أهل العلم ويقول لك وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. إذا تولى أي أصبح وليا على الأمة، إذا أصبح ولي الأمر سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. هم يريدون أن يصرفوا الأمر إلى الأمة ليسعوا في الأرض فسادا كما كانوا يسعون في الأرض فسادا. وإذا تولى كأن يمكن معنيين، تولى أي ذهب بعيدا عنك، تولى أي تولى الولاية، أصبح ولي أمر سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. والإمام محمد عبده لأنه عايش الاستعمار وعايش الاستغلال والاستبدال قال وأنا أرى أن هذا هو الرأي الأرجح، لأن أهل الفساد إذا تولوا ولاية أمر في بلد لا تجدي إلا الظلم والفساد والدمار والخراب والنهب والسرقة والضلال والضياع. إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الإخوة الأحباب، تنبهوا، أقل ما يجب علينا دعوة صالحة ونحن ساجدون لولي أمرنا الذي تبنى فكرة الخير ونحسبه أنه صادق فيما يدعو إليه، نحسبه كذلك والله حسيبه. لا أقل ما يجب علينا أن ندعو في سجودنا أن يكف عنه ألسنة الحاقدين وألسنة أصحاب الهوى وأصحاب دعاة الباطل. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه،